مساء الخير جميعا في القاهرة وفي العالم العربي، وصباح الخير لمن هم في نصف الكرة الشمالي. النهاردة إن شاء الله ده آخر حلقة في الدورة بتاعة التصوف في المدينة الحديثة. أنا كنت اقترحت إن إحنا نختم بالكلام عن يعني التصوف بالفن، أو التصوف والفن، أو التصوف في الفن في المدينة الحديثة. كل الـ يعني الـ ما يشبه المصطلحات اللي أنا بقترحه، أنا يعني مش بحاول إن هو يكون لعب بالكلمات عشان يبان إن أنا بقول حاجات عميقة ومعقدة، وإنما أنا أقصد إنه جزء من يعني تأملاتنا في علاقة التصوف بالفن بالمدينة الحديثة بيطرح على طول السؤال اللي أنا يعني سميته أو يعني صوغته في إطار: هل إحنا بنتكلم عن التصوف في الفن ولا التصوف بالفن؟ اللي أنا يعني السؤال الأول اللي أنا بقترح إن إحنا نطرحه على نفسنا هو: هل الإنسان بيتصوف بممارسة الفن بشكل عام؟ يعني هل يمكن أن يدخل حالة صوفية أو أن يمارس ممارسات صوفية بمجرد ممارسته للفن بشكل عام؟ ولا الإنسان لازم يمارس الفن من إطار يعني منتجات معينة أو نصوص معينة أو صور معينة أو مجازات معينة، وهي دي وحدها اللي ممكن أنها تقود لحالة صوفية أو تكون ممارسة صوفية؟ ده يمكن السؤال العام يعني، ومعاه مجموعة من التساؤلات التانية تشبه شوية الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها على مدار اللقاءات السابقة، اللي هو: هل التصوف ده ممارسة فردية ولا جماعية؟ ولا أحيانا ممكن يكون فردي وأحيانا يكون جماعي؟ ولا هو يعني يعني يتم في جماعة بس يخص الفرد وحده، أو يتم والإنسان فرد وحيد لكن هو يخص تواصله مع جماعة حتى لو يعني بشكل مادي هو مش قاعد وسط جماعة؟ وفي سؤال تاني اللي هو يعني: هل التصوف في حد ذاته فن؟ ولا هل الفن ممكن يؤدي إلى التصوف؟ وهل أحيانا يؤدي إلى التصوف ولا لا؟ النهاردة ده آخر لقاء، وأنا عارف إن في ناس تعبانين، والنهاردة إحنا سنة 23 في مارس في رمضان، فيعني أكيد ناس كتيرة اللي وراه تراويح واللي وراه فوازير واللي وراه مسلسلات واللي وراه زيارات، فنحاول إن إحنا يعني نختصر، ومين عارف يمكن لو حسينا إنه في احتياج لنقاشات حول علاقة الفن بالتصوف، يمكن يعني الأفضل إن إحنا نعمل دورة تانية لوحدها عن الفن والتصوف، لأنه أنا طبعا مهتم بالفنون وبالممارسات الثقافية. فلما قعدت أفكر شوية إيه الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها مع بعض النهاردة، لقيت إنه في الواقع يعني ما ينفعش خالص قعدة واحدة عشان نتكلم عن تصوف وعلاقته بالغناء، تصوف وعلاقته بالشعر، تصوف وعلاقته بالأدب، الرواية مثلا والقصة، التصوف في علاقته بالتلفزيون مثلا، التصوف في علاقته بالسينما. أنا كتبت أكثر من مرة عن ما يسمى السينما الصوفية، وفاكر إنه في لحظة ما، مش فاكر الحقيقة السياق إيه، بس في لحظة ما حد طرح سؤال، ويعني في المناقشة اتكلمت عن شغل ليا عن التصوف والسينما أو السينما الصوفية. يمكن نبتدي بالفن اللي عادة الناس يعني في ما يشبه الإجماع بخصوصه، يعني إنه لما بنتكلم عن الفن وعن التصوف ده بيبقى عادة ليه علاقة بشكل أو بآخر بالموسيقى والغناء والإنشاد والشعر. أنا خطر في بالي إنه يعني مدخل من مداخل التأمل في علاقة التصوف ببعض الفنون من ناحية، وعلاقة التصوف ببعض القضايا اللي كنا طرحناها في المرات السابقة من ناحية أخرى، ممكن يكون يعني يرتكز على إن إحنا نسمع نفس النص بس مؤدى بأشكال مختلفة وبموسيقات مختلفة. أعتقد إنه يعني أرجو إنكم تكونوا فاكرين لما تكلمنا عن تسليع التصوف وعولمة التصوف كشكل من أشكال يعني تسليعه والهيمنة عليه بالذات من الغرب، إزاي إنه الغرب يعني بقى يعني يستلب بعض الممارسات الصوفية، النصوص الصوفية مثلاً، وإزاي يعيد إنتاجها وكأنها شيء يخصه، وإزاي بعض الشركات تعيد إنتاج مثلا يعني أسطوانات عليها شعر للرومي أو مج عليه رسمة درويش من الدراويش المولوية كشكل من أشكال تسليع التصوف، تحويله إلى سلعة يعني. فجزء من ده أو جزء من القضايا دي مرتبط بممارسة الفن كسلع، وهل الفن يعني للروح فقط، لمتعة الروح أو لتعزية الروح، ولا هو أيضا حاجة استهلاكية، وهل هو هذا وذاك؟ ده ينسحب على الفن بشكل عام وينسحب على الفن وعلاقته بالتصوف بشكل خاص. يعني مثلا هل لما نسمع حد بيغني قصيدة لابن عربي أو قصيدة للحلاج، هل ده تصوف ولا مش تصوف؟ وهل ده تصوف بس يعني في إطار متعة روحية خالصة أو تعزية روحية خالصة؟ ولا داخل فيه اعتبارات ليها علاقة بالسوق مثلا، أو الواحد بيشتري اسطوانة عليها أغنية للحلاج، أو بيتفرج على مسلسل المقدمة بتاعته هي عبارة عن شعر للحلاج. أنا هحاول إنه أعمل أظن إنه يعني جمال دايما يفكرني لازم الأول أفتح نافذة وبعدين أقوم أعمل لها مشاركة، فنعمل ده. نقول إيه مثلا، إحنا عاوزين نروح على يوتيوب مبدئيا، يوتيوب، وبعدين عايزين نشوف الكلمة المفتاحية اللي كنت بستخدمها هي عمر خيرت الحلاج. هو ده اللي أنا كنت عاوز أشوفه. هنفتح كده وبعدين ندخل على مشاركة شاشة الدكتور وليد. فادي وليد يشارك شاشته. نسمع كده مع بعض القطع الموسيقية دي. لا، وانت بتعمل شير في باكس لازم تشيك، يعني شير ذا ساوند، فاعمل الان تمام. شير، معلش، وشير تاني يا اما لو عشان الصوت يطلع يعني. طيب وانت بتضغط شير ايوه بتفتح. مظبوط، ايوه مظبوط. كده. انا اصلي في الزوم بتاع جامعتي ما فيهوش ده، فبنسى القصه دي. طيب كده المفروض نكون تمام يعني، تمام كده. يعني أنا شايف في التعليقات مجموعة من الأصدقاء المتحمسين، وأنا معهم. يعني أنا مش هقول رأيي بشكل كامل ومفصل، باعتبار إن إحنا بنتكلم عن التصوف وعلاقته بالفن، مش بنتكلم عن الفن كتحليل بقى أعمال فنية يعني. لكن نموذج عمر خيرت وهو بيأدي في برنامج صاحبة السعادة، أنا شايف إن هو نموذج يعني مليء يعني بالقضايا التي تستحق أن تناقش. هل إحنا فقط بنستمتع؟ أولا يعني هل كلنا بنستمتع ولا لأ؟ أنا يعني عمر خيرت ده من الموضوعات اللي هي يعني ممكن أن تثير حربا أهلية، يعني زي بالضبط هل أنت بتفضل الأهلي ولا الزمالك، ولا بتفضل فيروز ولا أم كلثوم. ففي من يحبون عمر خيرت ومن لا يحبونه، لكن يعني لمن يستمتع بعمر خيرت؟ هل أنت بتستمتع بعمر خيرت عشان بتسمع الحاجة اللي بتحبها في موسيقى عمر خيرت بشكل عام، ولا علشان هو بيضفي طابع ما خاص على قصيدة كلاسيكية اللي هي أبيات الشعر الشهيرة المنسوبة للحلاج في الحب الإلهي؟ ده سؤال. وفي نفس الوقت هل لو أنت بتقرأ أو أنت بتقري الأبيات البديعة اللي هي يعني عن عاشق يذوب في محبوبه، هل بتستمتع بالكلام؟ ولا بتستمتع باللحن؟ ولا الاتنين مع بعض؟ وهل بيزعجك انه ده موجود كمقدمة لمسلسل تلفزيوني، ولا بالعكس بيبسطك، ولا ما بتفرقش؟ كل دي تساؤلات، لكن يعني التساؤلات في رأيي ممكن تتضح أبعادها، ويمكن يتضح أنا عاوز أروح فين يعني لما نسمع أداء تاني خالص لنفس الأبيات، والمرة دي بقى مش صوت كورس ولا موسيقى عمر خيرت، وإنما شغل تاني مغاير، يعني حد ملوش نفس شهرة عمر خيرت، وعلى كل حال ملوش نفس الدعم، لا يتمتع بنفس الدعم المؤسسي اللي بيتمتع بيه الفنان عمر خيرت. نشوف كده ازاي. شير سكرين، شير ساوند. اسمع بقى دلال أبو أمنة. تمام كده، سامعين الصوت؟ أحدثهم إلا وأنت الحديث بين جلاسي. ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. والله ما طلعت شمس ولا غروبت إلا حبك مقر بأنفاسي. ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. وأنا بسمع بتابع التعليقات وعلى طول بيبان إنه في ناس بيفضلوا أكتر دلال أبو أمنة، وناس بيفضلوا عمر خيرت. وأكيد ممكن الواحد يعني كل إنسان له دايما تفضيلات، ومش بالضرورة إن في ذوق أفضل من ذوق. لكن في رأيي المقارنة، يعني أهم شيء ممكن ينتج من المقارنة هو مش بس إن الواحد يقول أصلاً أنا أفضل ده وأنا أفضل ده، وإنما إيه إحساسنا بالتأثير بتاع مثلاً الأداء اللي بيعمله عمر خيرت، وإيه التأثير بتاع الأداء اللي بيعمله أمال دلال أبو أمنة. أنا يعني أفضل إنه أعلق بعد ما أسمعكم. هنحاول طبعا في المرات الجاية انه ما نستفضش في سماع المواد المسجلة، لانه اولا ممكن يوتيوب يزعل، وثانيا لانه يمكن الوقت يسرقنا. بس انا حبيت انه نسمع باستفاضة نفس النص، نفس الابيات بتاعت الحلاج، باداء الكورس وموسيقى عمر خيرت، وبأداء دلال أبو أمنة. الحقيقة مش متذكر إذا كانت هي شخصيا اللي لحنت ولا حد تاني. أنا كتبت مقالة، هي مقالة متخصصة شوية بس يعني ما هيش يعني معقدة للدرجات دي، يعني منشورة في مجلة آليف اللي هي مجلة الجامعة الأمريكية بمصر، والمقالة كانت عن مفهوم الفناء في الفن الصوفي، وكنت بتكلم فيها على من ناحية الموسيقى والغناء، ومن ناحية السينما، ومن ناحية الكتابة النثرية والتأملية. لكن أنا في على قد ما أنا فاكر، يعني مقال الفناء ده منشور بقاله سنتين، مش بقاله وقت طويل، بس على قد ما أنا فاكر أنا اتعمدت إنه ما اتكلمش على عمر خيرت، يمكن قلت سطرين يعني، لأنه أنا كنت مهتم بإن أنا أشتغل على يعني أصوات نسائية أولاً، وبعدين كنت مهتم كمان بفكرة يعني الفن اللي هو مش معمول بدعم مؤسسي، ده اللي كان، او بدعم مؤسسي يعني بدعم الدوله، لانه يعني عمر خيرت ده مش بيشتغل كده لوحده، ولا بيشتغل عشان الاوبرا بتدعمه، ده يعني الدوله المصريه بكل ثقلها بتدعمه، دلاله مؤمنه يعني حصلت على دعم عشان تعمل الاسطوانه اللي هي، لو انتم بتهتموا بشغل الدلاله مؤمنه او بغناء الشعر الصوفي، هتلاقوا ان هي عامله يعني زي البوم، وهو فيه بعض ابيات الرومي اللي هي بدأت بيها الجزء اللي احنا سمعناه مع بعض، وبعدين بعض أبيات لحلاج، وبعض أبيات لابن عربي. وأصلا في فرق في رأيي بين إن احنا نسمع للحلاج فقط زي ما سمعنا بلحن عمر خيرت وأداء المجموعة، وبين إن احنا نسمع شعر الرومي وبعدين نقوم سامعين شعر الحلاج. بس أحب يعني نعمل جولة سريعة كده لمن يريد، يعني طبعا مش كلنا مضطرين نتكلم يعني، لكن أنا شايف عندي بالترتيب الأستاذة نهى، وبعدين الأستاذة إيمان، وبعدين الأستاذة أنسام. نبدأ بالأستاذة نهى، تفضلي. طيب، مساء الخير على حضراتكم. هو يمكن أنا تعليقي باختصار على دلال، يعني أنا أول مرة أسمعها، بس أنا لاحظت فعلا إن في كذا حد من نقدر نقول الاتجاهات الموسيقية المستقلة بيلجأ بشكل كبير جدا إن هو يشتغل على الأشعار الصوفية، يعني في كذا تجربة في بالي. يعني دلال لاحظت حاجة في أسلوبها، في حتى في الفيديو كليب نفسه، هي دمجة أظن بين التصوف وبين فكرة المديتيشن بالمفهوم البوذي بتاعها. هي في الفيديو كليب في ماندالا كده بتستخدم في المديتيشن بشكل ما، وفي بداية المدخل الانترو بتاع الأغنية نفسها بدأت بحاجة كده فكرتني باللي هي الأم بتاعت اللي بيبدأوا بيها المديتيشن، أيا كان بقى البوذية أو الهندوسية. فأنا دايما كانت النقطة دي شغلاني من أول الدورة، اللي هو الميكس ده بيحصل إمتى وإزاي، وما أظنش إن في حد دلوقتي بيمارس التصوف، وإن كان ممكن يبقى على بشكل ضيق، بس لو هنتكلم على فكرة إن إحنا نقدم فن هيوصل للناس أو هنخاطب جمهور بخطاب صوفي، فاللي بيحصل غالبا بيبقى فكرة الميكس ده، مش بيبقى حد بيغرق في التاريخ ويدرس فارسي مثلا عشان يقرأ أشعار جلال الدين الرومي أو يلتزم بالطريقة المولوية بالطريقة القديمة بتاعتها. لا، ده هو اللي أكثر شيوعا بتبقى الميكس ده، يعني حاجة مديتيشن، حاجة فيها فن، حاجة متهدمة للبوذية، يعني كولاج كده بين كذا حاجة. فكان دي من الحاجات اللي كان يهمني قوي أعرف هي الخلطة دي حصلت إمتى وإزاي، والانتقاء ده بيحصل على أي أساس. فده لقيته جدا في الفيديو كليب بتاع دلال، وحتى لبسها نفسه كمان في يعني تأثير باكستاني هندي كده، شكلها الستايل بشكل عام يعني. بس ده كان تعليق. فعلا ملاحظة لبسها في روح كده باكستانية هندية، فعلا فارسية يعني، اللي هي الغرب الآسيوي يعني. بالظبط. شكرا أستاذة نهى. اللي أنا بشوفه مثير في النقط اللي أثارتها الأستاذة نهى، هي انه اولا هي على طول بصت على اطار نوع معين، انه فعلا في نوع من الموسيقى اللي بنسميها الموسيقى المستقله، وعمر خيرت ما هوش موسيقى مستقله، لان دي موسيقى مستقره، موسيقى بتتعمل في الاوبرا، بتتعمل في مسلسلات، بتتباع في شرايط كتير. في المقابل في موسيقى مستقله بتتعمل بامكانيات انتاجيه اقل، وجمهورها بالطبيعه بيكون اقل. الملاحظة الثانية المهمة هي مسألة الدمج في الصوت يعني ما بين تراثات آسيوية غير مسلمة، ملاحظة إنه ما نسميه ممكن ما يمكن أن نسميه التأوه، بمعنى يعني إن إبراهيم أواه حليم مثلا، أو الأم اللي بتستخدم في الثقافات الآسيوية وغرب الآسيوية في التأمل الروحي البوذي مثلا. بس في النهاية أنا متهيألي إنه إحنا هنا بنلمس نقط التماس ما بين الممارسات الصوفية المسلمة والممارسات الصوفية غير المسلمة. يعني إن هو إيه الفرق بين إنه الناس تقول يا هو يا هو، وبين إن هم يقولوا أم مثلا في حضرة؟ يعني في تشابهات كتيرة، والزومان ده برضو بيعملوا بعض الصوفية في حضرته. لكن الحاجة اللي بلاحظ ان اكتر من حد اتكلم عنها في الشات، ويمكن الاستاذة ايمان والاستاذة انسام لما يدلوا بدلوهم يرجعوا للنقطة دي، اللي هي انه في فرق بين صوت بيأدي لوحده وصوت بيأدي كورس. ومش شرط انه الكورس مثلا دايما فيه ميكانيكية اكتر مثلا، بينما الصوت الفردي فيه حرارة اكتر، مش شرط. بس هو يعني دايما مثير ان الواحد يتامل، هل اللي بيغني مجموعه مع بعض ولا فرد صوت فرد لوحده؟ استاذه ايمان تفضلي. أنا مش خبيرة في الموسيقى، بس ولا انا اللي أنا بحسه. طيب أنا هتكلم عن إحساسي. أنا في الحضرة ممكن أشوف الإحساس الجماعي أحلى، لكن في الأغاني الصوفية اللي هي زي اللي إحنا سمعناها كأداء فني مثلا، بفضل الأداء الفردي. بشوف في مساحة يعني بتظهر أكتر، ما بتشتتش يعني، بتظهر أكتر الإحساس والتناغم وانفعال الغني مع الكلمات بشكل أكبر. وبعدين ما بتطغاش يعني، الكلمات بيكون أدائها أو الكلمات لها هي الصدارة عن الفرقة الموسيقية لما تكون مجموعة. بشوف إن هي الفرقة الموسيقية بتطغى، الموسيقى بتطغى، تركيز ال يعني التركيز على الفرقة والموسيقى والأداء الجماعي بيطغى على روح الكلمات، لكن الأداء الفردي عنده فرصة إنه يأديها بحرارة وانفعال أكتر وتناهي أكتر، فبتوصل بشكل يعني أعتقد في مساحة إنها توصل بشكل أروع. تمام، شكرا ليكي. انا يعني حاسس انه هو اللي ممكن نتامل فيه طول الوقت واحنا بنسمع اي صوت يؤدي كلمات متصوفه، هي فكره الصوت الفردي ولا الصوت الجماعي. انا مش متاكد انه كل مره الصوت الجماعي بيكون الموسيقى هي الاهم، وكل مره بيكون في صوت فردي يبقى الصوت الفردي بيركز على الكلمات اكتر. بس المتهيألي مهم نركز فيه في الملاحظه اللي قالتها الاستاذه ايمان، هو انه احيانا يكون الاداء بيركز على الكلمات وبيركز على الحاله الروحيه، وربما يكون ده احيانا متحقق في مجموعه، واحيانا متحقق في صوت فردي، واحيانا تانية بيكون الصوت والاداء الغنائي هو اللي بيطغى على الاداء، ومش بالضروره ان الواحد يركز في الكلمات. بس في رايي انه ده ممكن يحصل في الاداء الصوتي المنفرد او الجماعي. الحاجه برضو اللي اظن انه يعني مهم ان احنا نتامل فيها هي الحالة الصوفية. يعني هل الحالة الصوفية تتحقق فقط بالتركيز في الكلمات، ولا بترديد الكلمات أيا كان الواحد مركز في معناها ولا لا؟ يعني هو مبدأ أو أحد مبادئ الحضرات هو ترديد بعض الكلمات وبعض النغمات، مش بالضرورة أن الواحد يبقى بعد شوية واعي بمعنى الكلمة قد ما واعي بالإيقاع، قد ما واعي بالشحنة الروحية المرتبطة بالأصوات بغض النظر عن معنى الكلمات. الحاجة اللي كمان في رأيي يعني بتطرحها بقوة ملاحظة الأستاذة إيمان، هي مسألة مسألة العلاقة بين التصوف الفردي أو المتوحد والتصوف الجماعي، بمعنى أنه هل الحالة الروحية، حالة المتعة أو حالة التعزية يشعر بها الإنسان بشكل خاص لو كان هو وحده بيسمع صوت وحده، صوت منفرد، ولا لو هو وحده بيسمع صوت مجموعة، ولا وهو مع مجموعة آخرين وبيسمعوا صوت منفرد، ولا لو الإنسان مع مجموعة وبيسمعوا صوت مجموعة بتغني. ومفيش إجابة، يعني مفيش إجابة قاطعة على كل ده، لكن أعتقد إن دي 4 حالات يعني جديرة بالتأمل، وإحنا بنحاول نفكر في استجابتنا لما نسمع مثلا أغنية صوفية. هل المتعة والحالة الصوفية، حالة التعزية، بتفرق لما بكون أنا بسمع صوت منفرد أو أنا وأنا بسمع مجموعة، ولا لو أنا في مجموعة وبنسمع صوت منفرد، ولا لو أنا في مجموعة وبنسمع مجموعة؟ أستاذة أنسام اتفضلي. معانا أستاذة أنسام، ايوه مع حضرتك يا دكتور. اتفضلي. هو انا كنت حابه بس اقول حاجه. طبعا هي محاضره جميله قوي، موضوعها كمان هو حساس قوي النهارده يعني بالنسبه لي. انا يمكن اول علاقتي اصلا بالصوفيه كان مسلسل الاغنيه دي نفسها في مسلسل الخواجه عبد القادر. ليه بقى؟ اول ما اشتغلت الاغنيه هو قال ايه؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبك مقرون بانفاسي. المزيكا مع اللحن بتعمل لك حالة، بتحس ان انت في حالة ذوبان، كأنك بقيت جزء من كل، بقيت حاجة ضمن مجموعة، بقيت متوحد مع قوة أكبر. معرفش الحالة دي جات لي ازاي وقت ما سمعت اللحن مع الكلمات. حتى ساعتها ما كنتش أعرف لسه الحلاج، ودخلت دورت على الشعر بتاعه إني أسمعه. يعني مزيكا عمر خيرت هي مزيكا فيها من وجهة نظري أنا روحانيات عالية، فحاسة إن هي ساعدت إن الكلمات تتحس وتتسمع. يعني كأن الموسيقى هنا ما طغتش على الكلمات، هي ساعدت إنك تحس بالكلمات أكتر. دلوقتي لما سمعت دلال أبو أمنة أنا ركزت معاه كأني بسمع طرب، يعني بسمع حد بيغني، بس الكلمات أنا مش عارفة ليه ما حسيتهاش زي ما حسيتها مع عمر خيرت. معرفش هي المشكلة عندي مش بعرف أتذوق الفن، ولا أنا ممكن يكون مزاجي أنا في الفن أو في المزيكا مختلف، فده كان هو اللي حدد وقتها أنا حابة أسمع الكلمات الحلوة دي مع أنه لحن ومع أنه مزيكا. يعني مش عارف، أنا برضو فكرة الكورال الجماعي يعني مش دايما، لأن في حاجات بيغنيها برضو مغنيين بشكل فردي وبيبقى ليها نفس الحالة الروحانية. فكرة المزيكا اللي بتعلى بيك وفجأة بتحس إن أنت بيخش كذا آلة مع بعض، الحالة دي نفسها بتدخلك في حالة جوه نفسك، وبتحس إنك جزء من مجموعة، وإن أنت متوحد معاهم كأنكم كلكم حاجة واحدة. يعني دي أنا بحسها الآلات الكتير والمزيكا واللحن بالطريقة دي بيدخلني في الحالة أكتر. يعني ده رأيي. شكرا لحضرتك. شكرا ليكي. وعلى فكرة يعني أصل هو مفيش رأي سليم ورأي غير سليم، هي مسألة استجابة كل واحد فينا، ومسألة كل واحد فينا يعني بذائقته، اختياراته، قيمه، بتوجهه ناحية الإعجاب بهذا أو ذاك. يعني أنا بالنسبة لي شايف إنه يكفي عمر خيرت فخرا إن هو خلى حد هنا الأستاذة أنسام إنها تهتم بشعر الحلاق ده، يعني كده يبقى هو أنجز وحصل على جائزة كبرى يعني. إنما زي ما في ناس بتحب عمر خيرت وناس ما بتحبوش، فممكن ناس تفضل أداء شعر الحلاق بتلحين عمر خيرت، وناس تفضل أداء شعر الحلاق بأداء دلال أبو أمنة. الفرق في رأيي هو في الإطار العام الواحد، يعني أولا الإطار العام بتاع ذائقة كل واحد، والذائقة دي بتتشكل بناء على تربية معينة وعلى تاريخ معين وعلى عوامل فردية. يعني في واحد بيتولد بيحب الجبنة، وواحد بيتولد ما بيحبش الجبنة مثلا يعني. لكن كمان يعني مرتبطة بالسياق اللي بينتج فيه الفنان واللي بنسمع فيه صوت الفنان أو الفنان. يعني مثلا في ناس بتحب عمر خيرت لأنها بتسمعه كتير ومن زمان، أيام ما كان لسه في شرايط كاسيت، وكان بيطلع كان بيمثل حاجة جديدة على شرايط الكاسيت، ولما عمل الموسيقى بتاعت أظن ليلة القبض على فاطمة الفيلم، يعني المهم يعني إنه كان اكتشاف جديد في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. في ناس تانية بتنزعج لأنه هو يبدو إنه الموسيقى بتشبه بعضها. في ناس ممكن تحبه لأنه هو بيتمتع بدعم الدولة، فبتسمعه كتير في برامج مثلا، بتسمعه كتير في الأوبرا، بتسمعه كتير جاي في برنامج يعني تكريسي كبير اللي هو زي برنامج اللي بتقدمه إسعاد يونس صاحبة السعادة. وفي ناس لنفس هذه الأسباب مش بتحب عمر خيرت، وبالتالي ده ممكن ينعكس على استجابتنا للأبيات. لكن أنا الحقيقة كان من ضمن الحاجات اللي كنت عاوز يعني أثيرها، مش شرط إن إحنا نتناقش فيها، الحاجات اللي أحب إن أنا أثيرها هي درجة الفرح. يعني في فرح ما موجود في اللحن اللي بيستخدمه عمر خيرت وفي أداء المجموعة، لكن أنا بحس إنه لما دلال أبو أمنة تبتدي الوصلة بإنها بتغني الرومي بحزن شوية وبشجن، وبعدين فجأة تبتدي ترجع للحلاق وتقول والله ما طلعت شمس ولا غربت إلى آخره، لكن بتقول ده بفرح بإيقاع في رقص شوية وسرعة شوية، فده بيدي معنى تاني للكلمة، بيركز على فكرة الفرح، الفرح في الشجن وفي الحب، ومش بالضرورة انه يعني الإحساس كذا أفضل من الإحساس كذا، بس يعني أقصد انه في معنى مختلف بينتج نتيجة للتعامل اللي بيعمله عمر خيرت، ومعنى مختلف تاني بينتج لما تشتغل عليه دلال أبو أمنة. وبعدين طبعا في بقى يعني مسألة الصوت النسائي، يعني أنا جزء من اهتمامي واللي أشرت ليه سريعا في المقالة الدراسة اللي عملتها عن الفناء في الفن الصوفي، وكنت يعني بقول إن في خصوصية ما لأداء صوت نسائي، مش عارف لحد دلوقتي يبدو إن محدش يعني حس إن في فرق، يعني مع إنه بالذات في الأجواء اللي احنا بنعيشها منذ الربع الأخير من القرن العشرين، أعتقد إن في خصوصية لما بنسمع صوت سيدة تؤدي القصائد دي. أنا كنت شايف الباشمهندس عمر سامح رفع إيده وبعدين نزلها، وفي حد تاني كمان غير باشمهندس عمر كان رفع إيده وبعدين نزلها. المهم، هل تفضل يا أستاذ عمر، هل معانا؟ مساء الخير دكتور وليد، أهلا بيك، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وأنت طيب. انت طبعا حضرتك متخيل الموضوع ايه النهارده، مهم بالنسبه لي، يعني كله مهم، بس النهارده جاي لي في حته يعني عزيزه عليا، اللي هي الشيء اللي هي الفن، اللي هي الفن والشعر. أنت عمر، أنت داخل من لحظة two واحدة، لحظة devices، لحظة داخل من جهازين، مع حضرتك كده مسموح؟ هو المهم تطفي واحد منهم عشان الميكروفون ما يعملش كابلينج يعني. لحظة واحدة. تمام؟ كده صوت واحد. اتفضل اتفضل. وشكرا للمقارنة اللي حضرتك طرحتها في الاستماع لنفس الأبيات باللونين الموسيقيين دول. يعني أنا ليا وجهة نظر أو حاجة نابعة من إحساسي أنا بالفن، وهي يمكن أولا عشان أنا بكتب، وبالنسبة لي الكلمة واللغة هو المرتكز دايما، يعني هو الأساس، فبالتالي أنا الأساس عندي في اللي إحنا سمعناه ده هو الحلاق وشعره ومعانيه، وعشان بحبه واصلني فهو اللي يخليني أسمعه من عمر خيرت اللي أنا مش منبهر بيه، وفي سياق إسعاد يونس اللي أنا ما بحبهاش، بس مش ده الموضوع. لكن بالنسبة لي وعي بالفرق لصالح التجربه بتاع الدلال، لان هي متحقق فيها اللي انا بسميه الهارموني. والهارموني مهم في الفن وفي الصوفيه، بمعنى هارموني ما بين زي ما حضرتك وصفت الاطار العام للمحتوى او الحاله، اللي هي هنا شعر صوفي وبالتالي في عمق ثقافه معينه اللي هي الثقافه العربيه او الشرقيه الى اخره بكل روافدها، وبالتالي المنطقي اكتر والاقرب للهارموني انه يبقى بيتغنى بمقام شرقي وايقاع شرقي. وبالمناسبه دلال مش مجرد مطربه، دلال درس مقامات ودرس ايقاعات، وبالتالي هي بتقدم ده في اطار تجربه متكامله وليس العكس. يعني عمر خيرت العكس، راجل مزيكاتي ظريف جاب الكلام ده هو وحاول يركبه على المزيكا بتاعته فشتان، يعني في الفرق. فاقصد انا ده اللي بيفرق معايا، انه لما احس انه في هارموني في التجربه وبالذات تجربه صوفيه بالواحد حساس لده، بتفرق في الصدق، يعني على الاقل الصدق الفني، انا ماليش دعوه بالصدق الشخصي. بس فده اللي انا بقوله. يعني انا بالنسبه لي عمر خيرت لطيف في ذاته، في حجمه، في اطاره، اللي هو المزيكا بتاعته اللي هي زي ما حضرتك قلت ما فيهاش تجديد كتير الى اخره. لكن تناول دلال لمحتوى صوفي وشعر عربي وشيء شرقي هي واعيه اكتر بالادوات اللي تنسجم مع ده. فعشان كده انا ازكي او اقرب اكتر او اميل اكتر لتجربتها هي. شكرا لها. شكرا ليك يا عمر. يعني مرة تانية احنا مش في مجال ان احنا يعني نصمم على ان احنا ننتصر لهذا او ذاك، لا لا وزي ما عمر نفسه قال انه في قدر من الاستمتاع بعمر خيرت رغم ان هو مش عادة لا يميل للاهتمام بشغل عمر خيرت. لكن النقطة المهمة قوي اللي عمر اثرها هي انه يعني عمر خيرت صحيح عمل لحن له قدر من التركيب يعني، لكن اللحن الرينج الصوتي، المدى الصوتي اللي بيتحرك فيه اللحن بسيط قوي، وعشان كده هو محبب للناس كتير لانه هو بسيط الى حد كبير وسهل يعني. دلال ابو امنه بتتحرك في مدى صوتي اكثر تعقيدا، بتغير مقامات، بتغير في ال... بت... بت... بتطرب بمعنى ما يعني، بتعمل تنويعات اللي هي بنسميها زخرفة، وده بيخلي فيه يعني رصانة أكتر وثقل أكتر لشغلها. لكن مش بالضرورة أن الواحد يحس بده إلا إذا كان أصلا يعني أذنه متمرسة على تقدير هذا النوع من الزخرف الصوتي في الأداء الشرقي للموسيقى. يعني لو الواحد ما عندوش هذه الثقافة أو هذا الاهتمام مش بالضرورة يحس بده. لكن طبعا شغل دلال أبو أمنة في صنع أكتر يعني، لأن في تنويع أكتر، في مدى صوتي أكبر بتتحرك فيه، وفي نفس الوقت في زخرفة أكتر يعني. ولكن مرة تانية هو ممكن إنه نفس الحاجات اللي الواحد قادر يوصفها في شغل عمر خيرت هي اللي بتخلي الواحد يقول أيوة أنا بحب ده، ونفس الحاجات اللي انا بوصفها في شغل دلال ابو امنه، ان انا بقول ان في زخرفه اكتر وان في مدى صوتي اكبر بتتحرك فيه، ممكن ده يكون سبب في انه حد ما يعجبوش هذا النوع من الفن. دلوقتي في الدور على الاستاذ علي وبعدين على الدكتور احمد. تفضل استاذ علي غرس الله. أهلا وسهلا أستاذ الدكتور وليد، أهلا اهلا وسهلا بيك. كيف حضرتك الكريم، رمضان مبارك. في اختلاف واضح يعني بين أستاذ عمر خيرت ودلال في الآلات المستخدمة، يعني آلات اللي يستخدمها عمر خيرت آلات تقليدية، آلات موسيقية تقليدية كالعود والقانون الناي. أستاذ دلال تستعمل آلات حديثة أكثر منه، يعني أكثر عصرية من عمر خيرت مثل البيانو والكمان. حتى في نوعية الصوت هناك اختلاف، يعني عمر خيرت صوته فيه هدوء ورقة وسكينة، أستاذ يعني دلال فيها أكثر شدة، صوتها أكثر شدة منه وفيه عاطفة، وحتى في الأغاني حتى في الكلمات المستخدمة، يعني عمر خيرت كلماته أكثر ألفاظ تعبر عن الجوانب الروحية، بس وفيها ودلال يعني تعبر عن العاطفة والحب أكثر، وفيها وأغاني رومانسية أحيانا يعني تستعمل أغاني رومانسية. يعني هو أكثر تقليد، أكثر تقليد يتميز بأسلوب تقليدي أكثر من دلال مرة خيرا يعني. يعني هذا ما لاحظته يعني في الأغاني، في اختلاف الأسلوب بين الاثنين. شكرا شكرا. طب يعني سؤال سريع قبل ما نرجع للمشارك الآخر أستاذ علي، أنت لاحظت إنه لما بنتفرج على الفيديو عمر خيرت قاعد على بيانو، والبيانو بيلعب دور كبير في الأداء، فهل لا في ال... هل انا أنت شايف إن البيانو آلة تقليدية؟ لا انا اقصد في العموم يعني في مجمل الاغاني الدلال يعني اكثر عصريه عمر خيرت، لا واضح يعني مفهوم حتى في اسلوبه حتى في طريقته الغناء مفهوم. واضح أنا شكرا ليك، هي شدك اكثر. يعني أنا سألت السؤال ده علشان يعني أثير تعقيد اي واضح المسألة الموسيقية، يعني اللي هو إنه من ناحية إحنا بنحس إنه عمر خيرت مألوف بمعنى ما، بس مش بالضرورة هو مألوف لأنه يقدم شيئا تراثيا، بالعكس هو بيستخدم آلة البيانو، وآلة البيانو بالمناسبة هي أصبحت جزء من التراث العربي. بس يعني أنا في رأيي إنه يعني إحنا حتى الآن مش متفقين تماما هل البيانو أصبح خلاص جزء من التراث العربي الحديث ولا هو مازال آلة غربية. يعني ما هو فريد شوقي دخل البيانو في الموسيقى العربية بشكل أصبح حاسما في رأيي، لكن في النهاية البيانو آلة غربية وليها رمزيتها الغربية، زي ما العود ما هو موجود في الموسيقى الغربية من أيام الأندلس، لكن في النهاية دايما العود له قيمة يعني كده رمز عربي مهما كان. لكن في المقابل أعتقد إنه احنا بنحس بانه عمر خيرت التقليدي او على الاقل مألوف لانه شبه موسيقات مثلا روح موسيقى فريد الاطرش، رغم انه طبعا المقارنه بين التعقيد الموسيقي بتاع فريد الاطرش والبساطه الموسيقيه بتاعت عمر خيرت يعني ما ينفعش فيها المقارنه بقوه، وانما فكره انه بيستخدم ألحان ليها روح شرقية لكن هي في النهاية متشربة بالتراث الغربي، وبيستخدم آلات بالأساس غربية زي مثلا البيانو. أنا الحقيقة اندهشت لما الأستاذ علي مثلا أشار إلى أنه الآلات اللي بتستخدمها دلال أبو آمنة آلات غربية. أنا محتاج أسمع تاني عشان أتأكد، بس أنا كنت حاسس بأصوات موسيقية كتيرة في الواقع يعني شرقية بالمعنى العام، يعني عربية فارسية تركية، ربما يكون الآلات نفسها غربية. محتاج الواحد يسمع تاني ويتأكد إيه الآلات المستخدمة، لكن اللي كنت حاسس بيه في أدائها هو الروح الشرقية علشان طريقة الأداء نفسه، طريقة التطريب نفسه. على أي حال مش مهم يعني هل عمر خيرت تقليدي ولا مش تقليدي، وهل دلال أبو أمنة غربية ولا مش غربية، هو المهم إنه في رأيي في إحساس بألفة ما ممكن نشعره مع عمر خيرت أو مع دلال أبو أمنة. لكن النقطة اللي أنا حاسس إنها مثيرة وحاسمة في ملاحظة الأستاذ علي هي ملاحظته عن انه دلال ابو امنه فيه عاطفيه اكتر في ادائها، وده صحيح، هو قال العاطفه اقوى، اعتقد ان ده صحيح، وده له علاقه من ناحيه بادائها نفسه، وكمان له علاقه بالصوت. يعني انا شايف ان في بحه خاصه في صوتها يعني مربكه جدا ومعقده وتعقد الاداء اكتر مقارنه باداء المجموعه مع عمر خيرت، اللي هو اداء مجموعه يعني مألوف يعني، لكن البح اللي موجودة في صوت دلال أبو أمنة في هذا التسجيل، لأنه مش دايما بنلاقي البح دي واضحة في صوتها، أعتقد إنها بتضيف إحساس يعني في إضافة لدلالات الشوق ولدلالات الشجن بسبب إحساس الألم أو الجرح اللي جاي من البح دي. دكتور أحمد وبعدين أستاذة سماء. تفضل دكتور أحمد. طيب أنا هقارن على المستوى الحاجات اللي إحنا سمعناها، شغل عمر خيرت انا ما اقدرش افصله عن المسلسل. يعني انا سمعت ده في مقدمة المسلسل وما خدتش بالي خالص في مقدمة المسلسل ان ده شغل عمر خيرت، يعني ما خدتش بالي خالص ان ده شغل عمر خيرت، لكن كنت واخد بالي ان المقدمة مقدمة مختلفة، وفي الحقيقة معاها البصري، يعني مع الغناء كان الصور البصرية اللي بيظهر فيها محورية الشخصية بتاعت الخواجة عبد القادر يحيى الفخراني. فده هيدخلني على النقطة التانية اللي أنا محتار فيها، بس حبيت أشرككم في الحيرة. هل لما بتبقى المعاني فردية، يعني بمعنى الحلاج كأنه بيخاطب الحضرة الإلهية، فهي من فرد بيصف مشاعره تجاه القوة العليا أو الله أو ما إلى ذلك، هل الأداء الفردي هنا بيبقى أنسب، ولا الأداء الجماعي بيبقى عامل زي ما يكون مرحلة وسطى، فكأن الذات الفردية بتذوب الأول في الجماعة وبعدين بتتصل بالحضرة الإلهية؟ مش قادر أحدد، لكن على المستوى النموذجين اللي احنا شفناهم، أنا حاسس إن احنا كنا شفت حاجتين مختلفتين خالص. عمر خيرت بالوصف اللي أنا وصفته مش ممكن فصله عن المسلسل، والمسلسل بالمناسبة للي ما شافوش يستحق المشاهدة جدا، وموجود كل حلقاته على اليوتيوب. وأنا لما بسمع الموسيقى ما بقدرش أعزلها، أو يعني الأداء ده ما بقدرش أعزله عن المسلسل والمقدمة التصويرية. دلال أداء فردي، ويبرز عندي على طول في الدلال الفردي هي البعد المناجدة، المناجاة الفردية، أو الكلام من الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فممكن يكون أداء الفردي هو الأنسب في هذه الحالة، بغض النظر يعني دلال أو غيرها. بس يبقى، لأن إحنا كنا اتكلمنا قبل كده في المرة بتاعة المولد، ويمكن في مرة أخرى، على فكرة من الفرد إلى الجماعة إلى الدائرة الأوسع، إلى الكوني، إلى اللانهائي. مظبوط فالحتة دي برضو، الحتة دي اتحركت برضو مع الشغل اللي احنا سمعناه. شكرا. شكرا ليك يا دكتور. يعني طبعا في نقطة مهمة أثرها الدكتور أحمد، وكانت الأستاذة نهى أثرتها قبل كده، اللي هو علاقة المادة البصرية اللي احنا بنشوفها. احنا هنا في الكليب اللي اتفرجنا عليه مع بعض كنا شايفين مشهد أوبيرالي خالص، بس جوه استوديو برنامج صاحبة السعادة. لكن اللي شاف المسلسل زي دكتور احمد يعني الموسيقى بتستدعي على طول المسلسل نفسه، والصور اللي بنشوفها في مقدمه المسلسل، اللي الاغنيه دي كانت معموله مخصوصا لمصاحبتها. يعني في المقابل زي ما الاستاذه نهى لمست، انه كان يعني في تشكيلات بصريه هي معموله بتقنيات رقميه، وكنا بنشوف اشكال هندسيه عماله تتحرك مع الموسيقى. أستاذة نهى شبهت ده بالمندلة، وفعلا يعني ممكن في أحد تفسيرات المادة البصرية اللي كنا بنشوفها نقول إنها تشبه المندلة. هي على كل حال كانت مجموعة من الأشكال الهندسية اللي بيتم تحريكها بآليات رقمية، وبتورينا الأشكال اللي إحنا عمالين نشوفها دي، واللي هي يعني مثلا أستاذة نهى اختارت إنها تقربها من المندلة، بس احنا كمان ممكن نقربها من ما يسمى بالموتيفات الإسلامية أو بفن الأرابيسك، يعني أشكال هندسية معينة صحيح بنحركها بسرعة فتبدو كأنها تحريك أنيميشن، لكن هي في الواقع وكأنها مجموعة نقوش أو تجريد لمجموعة النقوش والزخرفات اللي بنشوفها مثلا في أسقف المساجد مثلا أو القصور، زخارف إسلامية زي ما الأستاذة إيمان بتقول في الشات. فالمثير انه يعني ارجع تاني للحاجه اللي كان بيقولها الدكتور احمد، انه احنا مش بس بنتفاعل مع الصوت ومع المزيكا، احنا بنتفاعل كمان مع الصوره. الصوره بقى ممكن تودينا في اتجاهات مختلفه. الدكتور احمد كان بيشير الى انه ازاي الصوره او الموسيقى بتستدعي على طول الصوره اللي هي بتوديه على المسلسل وعلى التركيز على شخصيه يحيى الفخراني اللي هو البطل بتاع المسلسل، اللي بيحمل يعني عنوان المسلسل بيحمل اسم البطل نفسه اللي هو الخواجه عبد القادر. الحاجه الثانيه المهمه اللي اثرها الدكتور احمد هي مساله يعني الذوبان في مستويات مختلفه، انه يعني الفرد يذوب في الجماعه وبعدين الجماعه تذوب في يعني الذات العاليه، وازاي انه الواحد محتاج يفكر يعني هل هذه الخطوات بتتم لما الواحد يسمع صوت منفرد ولا لما يسمع صوت جماعي، ولا في أكتر من طريق بيوصل في النهاية لنفس المنتهى. وطبعا ما فيش يعني إجابة حاسمة على ده، لكن مجرد فتح التساؤل في حد ذاته مهم. أستاذة سماء تفضلي. مساء الخير. سيد المور، الحقيقة أنا ما شفتش المسلسل، فأنا يعني بقارن أبيات حفظتها، فأنا بقارن لحنين مختلفين، حالتين مختلفين، ست راجل فرد مجموعة، يعني ده كل فبيخليني يعني أفكر، أو أنا فكرت شوية أثناء العرض، يعني في فكرة علاقة الفرد بالمجموعة، ولأي مدى هويتنا إحنا كأفراد إحنا بنحس إن هي بتدوب وسط المجموعات، تدوب لدرجة إما التوحد والاندماج والانصهار، أو التضاؤل والنقص، إن الواحد ما يشوفش نفسه وسط المجموعات خاصة المؤدلجة يعني. وبرغم ذلك لا يمكن الفكاك من التصور الجمعي، لأنه حتى الفرد لا يمكن أن يدرك وجوده إلا من خلال وجوده في حيز مجموعة، يعني إحنا لما ندرك حتى وجودنا كأفراد ما بندركش وجودنا إلا من خلال وجودنا في المجتمع. لكن لو احنا هنرصد حالة بالنسبة للحنين المختلفين، لو أنا كفرد حسيت بالوحشة أو بالوحدة، أروح لعمر خيرت كلحن، اللحن حلو بسيط، رتمه ثابت، فيه تكرار، فأحب أتونس بيه كصوت جماعي وأشوف قدامي مجاميع بشر كتيرة يونسوني. من الناحية الشعرية لا، ما حسيتهاش، حسيتها يعني كأن الشعر ملصق لصقا باللحن الأصلي. يعني المشكلة في يعني اللحظة اللي أنا هحب فيها إن أنا أندمج وسط الناس دي، هوصل لمرحلة معينة هتورط معاها فحاسبها على طول، لأني هحس إن هم سيطروا عليا، فحسيب وأنا في اللحظة اللي أنا حسيب فيها هكون متشبعة بالمجموع، فأروح لدلال عشان توازن بقى الايه الحكايه دي. انا مع دلال اصلا عندي علاقه معاها كست، يعني هي كست انا قد ايه انا بحبها، وقد ايه عارفه ان هي كمان رمز حلو، قد ايه هي شاطره متمكنه بتحس قبل ما تأدي، فحتى يعني على مستوى علاقه التمكين والقدره والقدره على الفعل بتدعم ده، وكمان على مستوى الموسيقى، فهي انا مش متهيألي هي بتغني راست، أنا مش عارفة، بس هي بتغني حاجة فيها سلطنة ورساوة أكتر، فأنا لو متحمسة أو غضبانة أو كذا لأ هسمعها ههدى هستقر أكتر. فالحالة التانية بقى، لو أنا لوحدي بقرأ الشعر وعلى بالي أسمع صوت حد وبدأت مع دلال، ممكن أقلب أسمع عمر خيرت؟ ما أعتقدش، يعني أعتقد إن أنا هستمر مع دلال. شكرا جزيلا. شكرا ليكي، يعني الشهادة بتاعتك مؤثرة ومثمرة جدا، لأنه يعني مرة تانية وكل واحد فينا بيقول هو بيحس بإيه، هو بيفضل إيه، مفيش بالضرورة حاجة أحسن من حاجة ولا نموذج أمثل الواحد يعني يتبعه، يعني بمعنى إنه لا أنت لازم تسمع عمر خيرت، ولا لا لازم تسمع دلال أبو أمنة، ولا لو سمعت عمر خيرت هيكون عندك الإحساس كذا، ولو سمعت دلال أبو أمنة عندك الإحساس كذا. وكل واحد فينا بيقول تأملاته يعني. وأنا يعني من الحاجات اللي شدتني في شهادة الأستاذة سماء هي الناحية الجندرية، يعني إنه هي قالت أكتر من مرة أنا عندي علاقة، يعني ما معناه يعني بكلماتي أنا عندي علاقة بدلال أبو أمنة كست، لأنه اتنين سيدات يعني في علاقة ما. وهي يعني أستاذة سناء أشارت لفكرة التمكين، إنه طبعا في قدر من التمكين، بمعنى يعني حصول المرأة على قدر من القوة والتمكن يتيح يعني تعويض قرون من التهميش ومن الانتقاص من قدرتها ومن مكانتها. يمكن ده بيكون واضح بالنسبة للناس اللي بيفكروا من منظور جندري، يعني انه احنا سامعين هنا صوت ست فيبقى فيه تمكين. ويمكن ده بقى يعني تعليقي انطلاقا من اللي قالته الأستاذة سناء، مش بالضرورة ان ده يعني شرح الحاجة هي تقصدها يعني. لكن يمكن احساس التمكين جاي مش بس من ان احنا بنسمع صوت ست وان صوت الست هو المحوري في اداء دلال ابو امنه، لكن احنا بنسمع صوت ست بتدي صبغه خاصه للكلام، بدليل انه لما بنسمع الكلام بصوت المجموعه، لو بنسمع الكلام باداء رجال اخرين مش بنشعر بنفس الاحساس. ممكن اختلاف الأحساس نتيجة للاختلاف في استخدام الآلات، اختلاف في اللحن، اختلاف في استخدام المقامات. لكن أظن إنه المقام اللي بتستخدمه دلال أبو آمنة هو في حد ذاته بيدي إحساس بالتمكين اللي بتوصفه الأستاذة سماء، في كده رسوخ وتمكن بالمعنى الحرفي، يعني في رسوخ. لكن كمان في حاجة يعني أنا مستغرب شوية إنه ولا حد أشار ليها، مع إن أنا أظن إن دي مسألة مهمة، يعني إنه إيه المعتاد بالذات في الثقافات المسلمة، يعني إنه يكون في إتاحة مساحة أكبر للرجال، يعني المعتاد إنه الرجال هم اللي بينشدوا الشعر الصوفي، والأقلية هي اللي بتكون لسيدات بينشدوا الشعر الصوفي، وأقلية الأقلية هو سيدات شباب زي دلال أبو آمنة وفي جمالها وجمال صوتها. ده هو الغريب والمربك شوية، يعني احنا ممكن نسمع حد زي أم كلثوم اللي هي برضو سيدة جميلة وفي حسية في صوتها وهي بتؤدي مثلا نهج البوردة، لكن مع دلال أبو آمنة في قدر من الحسية أو الإيروسية اللي موجودة مثلا في البحة بتاعتها، مش معتادة في التعامل مع الشعر الصوفي. وعشان كده يعني في مسألة جندرية مربكة أكتر لما الواحد يسمع لدلال أبو أمنة في رأيي. يعني الحاجة اللي أحب إن احنا يعني نتناقش فيها يمكن بعد ما نسمع المقطع القادم، هو فكرة النقطة اللي أنا طرحتها في الأول، يعني هل التصوف في الفن ولا بالفن؟ بمعنى ان احنا هنا شايفين تصوف في الفن، بمعنى انه في نص صوفي، ابيات للحلاج، واعادة انتاج هذه الابيات بس باداء صوتي وموسيقي، هو في رأيي ممارسة للتصوف بشكل او باخر، لكن هو تصوف باستخدام مادة احنا متفقين على انها متصوف، باستخدام يعني شعر صوفي لمتصوف كبير اللي هو الحلاج. لكن هل احنا ممكن نوصل لممارسة صوفية لمجرد ان احنا بنستمع الى شخص يؤدي قصيدة مثلا او يغني قصيدة، حتى لو القصيدة دي مش يعني مش نص صوفي او متفق على انه صوفي؟ هو ده السؤال. انا يعني جبت سيره فريد الاطرش وانا مش مصدق نفسي، يعني انا بقول فريد الاطرش مرتين في ساعه وده شيء غريب جدا عليا يعني وعلى ذائقتي الموسيقيه، بس يعني فريد الاطرش كان واحد من اعظم عازفي العود في العالم العربي. هل لو احنا بنسمع موسيقى من تاليف فريد الاطرش يؤديها بالعود وملهاش دعوه بنص ديني ولا فيها غناء ديني، هل ممكن ندخل في تجربة صوفية وبالتالي يكون في تصوف بالفن حتى لو كانت المادة اللي هو بيستخدمها ما هيش بالضرورة صوفية بوضوح؟ ده يعني السؤال اللي بطرحه واللي يمكن نجاوب عليه لما نتنقل لحاجة تانية. في حد بيقول لي أنا قلت فريد شوقي بدل ما قلت فريد الأطرش، الحقيقة مش عارف أنا، معقولة أكون عملت كده؟ مسجل قلت فريد شوقي فعلا؟ ده يدل لكم على ان انا يعني مش مسامح فريد الأطرش. دلوقتي عاوزين نسمع، اقترح عليكم ان احنا نسمع حاجة، بس يا رب تطلع في محرك البحث عندي. انا اشرت الى نهج البوردة. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كلثوم. كلثوم. أيوة، أهو طلع أهو. طيب هنعمل شير سكرين. Thank you. الشير وقف تقريبا. انا وقفت الشير بس ما كنتش واخد بالي ان انا كمان طفي الصوت والصوره عندي. احنا سمعنا دلوقتي ام كلثوم وهي بتؤدي نهج البرده، وده طبعا يعني برضو مره تانية ام كلثوم وحدها وهي بتؤدي نصوص كلاسيكيه، سواء يعني سميناها نصوص صوفيه او لا، فده في حد ذاته محتاج حلقة كاملة يعني. كان أنا هحاول أطلع من هنا إنشاد مش لنهج البردة بقى، وإنما للبردة نفسها، بس يعني نوع تاني من الأداء. معلش أنا آسف، مش لاقي نفس الحاجة اللي أنا لقيتها على تليفوني. لحظة، أعتقد هي دي. وطبعا البرج ده والنهج البرج ده، يعني ممكن الواحد يلاقي 5 6 تسجيلات لأداء البرج ده، ويعني بعض التسجيلات لأداء نهج البرج ده. أنا يعني ده كان واحد من التسجيلات اللي بصيت فيها، بس مش لاقي التسجيل اللي كنت طلعته على التليفون بتاعي، وتسجيل ممكن نسميه تسجيل سلفي، يعني اللي هو ما كانش فيه موسيقى خالص، وكان طبعا بأداء رجال. بس يعني أحب إنه أسمع تعليقاتكم، إيه اللي حاسينه فرق بين أداء أم كلثوم لنهج البردة وأداء المجموعة اللي هي في الأوبرا السلطانية في عمان، ليه مش لنهج البردة بقى، وإنما للقصيدة الأصلية اللي أحمد شوقي عارضها في نهج البردة، واللي هي اسمها البردة. مرة تانية بنلاقي إنه في فكرة الفرق بين أداء المجموعة وأداء فرد، وبين أداء مجموعة في إطار معين اللي هو هنا مثلا إطار رسمي وإطار الأوبرا السلطانية، في مقابل أداء فرد زي أم كلثوم. وأم كلثوم ليست فردا، يعني أم كلثوم أمة وحدها. يعني إزاي إنه إحنا بنسمع نهج البردة، ولا بنسمع مديح للنبي، ولا بنسمع أم كلثوم، ولا بنسمع كل ده مع بعض؟ اتفضلي أستاذة سماء. هو أنا يعني فكرت فيها أو حسيتها أكتر، حللتها أكتر، افتكرت إنه كنت قريت زمان عن إنه نهج البردة لما أم كلثوم غنتها كانت غنتها في الخمسينات أتصور، أو بداية الخمسينات، كان بداية التعاون مع شوقي، وكان ده يعني بعد الحرب العالمية، وكانت الناس بتحاول ان هي تطالب بالجلاء بصوت واضح وصريح، فكان حتى اللجوء للشعر الفصحى اكتر والغناء بالفصحى. اذكر ان انا كنت قرأت ان كانت ام كلثوم المفروض ان هي هتغني القصيدة الاساسية اللي هي بردة البوصيري، لان هي خاصة كانت منتشرة اكتر في الموالد وكده، لكن بسبب يعني انتشارها او كان مش عارفه يعني، بس لكن هي عملت في الاخر النهج عليها. فانا يعني وانا بسمع ام كلثوم وبسمع الاداء الجماعي بشوف ان السلطه ام كلثوم بتحاكي الجموع او بتحاكي الشعب، يعني النهج البرده على برده البوصيري في الموالد، والدوله بتحاول بقدر الامكان ان هي تواكب وتسير المجموعات يعني. بس شكرا جزيلا. يعني لو أنا فاهم كويس، في رأيك البوصيري ده أكتر في يعني جانب الشعب، بالظبط ونهج البردة ده أكتر في جانب السلطة أو في جانب الدولة بالظبط، يعني؟ باعتبار الصوتين اللي يعني الصوتين اللي بيغنوا، صوت الفرد وصوت المجموع يعني. يعني بص، الكلام ده مثير. انا مش متاكد، يعني متهيألي محتاجين نبحث على الانترنت لو في جماعه شاطرين من الاصدقاء هنا يقدروا يركزوا. انا ذكرياتي انه نهج البرده لما ام كلثوم غنتها ده كان قبل يوليو 52، مش أنا هتفرق مش كتير قوي قوي، أنا قرأت كده زمان، بس أنا بس أشوف. يعني هي ما تفرقش قوي يعني. بس يعني اظن ان هي اتغنت قبل 52، عمر بيقول اواخر الاربعينات. انا ذكرياتي انها اتغنت فعلا بعد الحرب العالميه الثانيه، بس مش في عهد عبد الناصر يعني. وده في رايي ليه دلاله، بس يعني احب انه نسمع تعليقات اخرى. بالنسبه للي قالته الاستاذه سما، انا بالنسبه لي شايف ان ده مثير، لان انا كان رايي العكس تماما، انه يعني هي بتفكر في ازاي انه الجماهير استوعبت البرده، واصبحت قصيده البرده بتاعت الامام البوصيري دي هي صوت الجماهير بمعنى ما يعني. وازاي انه لما تيجي ام كلثوم وبتغني على مسرح رسمي ومعاها موسيقار أصبح جزء من المؤسسة الموسيقية الحديثة التي تدعمها الدولة مرة أخرى يعني، وانه احمد شوقي اللي هو صوت الارستقراطيه المصريه وصوت التحديث المصري في اطار الملكيه المصريه الحديثه، كل ده يمثل صوت السلطه، وبتعبرها وكأن يعني نهج البورطة بتحاول تاخد صوت الجماهير وتعيد إنتاجه بس كصوت الدولة. ده شيء مثير جدا. أنا الحقيقة اللي كان لفت نظري حاجة بتروح في الاتجاه العكسي، بس في النهاية التأويلين مش بالضرورة يعني عكس بعض، ومش بالضرورة واحد فيهم صح والتاني غلط. أنا كنت بشوف إنه نهج البوردة اللي عاملها أحمد شوقي هي مثيرة، لأنه هي بتذهب في تحويل المديح وفي تحويل الممارسة الصوفية مدى بعيدا، في تحويل هذه الممارسة الصوفية إلى شيء أقرب للحياة اليومية العلمانية لو حبينا. لأنه في رأيي أنه البوردة تحولت إلى جزء من التراث الديني. وطبعا الملاحظة اللي بتقولها أستاذ هماء مهمة جدا، لأنه فعلا على مدار قرون البوردة أصبحت جزء من تراث الجماهير الديني، وما بقتش مرتبطة بسلطة، وهي في حد ذاتها أزحزحت سلطة الفقهاء وسلطة النصوص المؤسسة. احنا النهاردة في القرن 21 سنة 2023 كتير مننا بالنسبة لهم والله البوردة دي حاجة صوفية وحاجة في إنشاد المديح وخلاص. لكن ما يمكن أن يجهله البعض أنه البوردة دي كانت بتتحفظ وتتلى وتناقش وتقرأ التفاسير لها، بحيث انها جعلت في مقام يكاد يعادل مقام، مش هنقول القرآن بس الحديث يعني. النهارده مكانة البوردة تراجعت كتير بسبب الإحياء الأصولي لفكرة العودة إلى الأصول، بمعنى العودة إلى القرآن وإلى السنة. لكن على مدار قرون طويلة البوردة دي بمعنى ما مش بالضرورة حلت محل القرآن والسنة، وإنما أخذت مكانة تعادلهم بمعنى أو بآخر. وبالتالي من ناحية الجماهير بالطريقة دي عملت زحزحة للنصوص اللي بترجع لها، وبدل ما يبقى الرجوع لنصوص فيها مثلا شريعة وفيها حلال وحرام، بقت المرجعية قصيدة زي البردة اللي هي في النهاية قصيدة في الحب، سواء حب النبي أو حب النبي كحلقة للوصول إلى حب الله. وعلى كل حال هي قصيدة الدلالة الأساسية بتاعتها هي مسألة الحب والتألم، لأنه يعني ما فيش لقاء للحبيب، مش أنه أنا متألم عشان أنا عاصي وأنا ارتكبت الحرام وأنا عاوز يعني أعود لممارسة الحلال لكي أسير على طريق الشريعة. لكن يعني القراءة اللي بتقدمها أستاذة سماء مثيرة، أنها بتقول أنه لما شوقي يكتب نهج البوردة وأم كلثوم تغنيها، ده وكأنه الدولة يعني بتحط إيدها على المنتج الثقافي الجماهيري. ودي قراءة مثيرة ولها وجهتها. أنا الحقيقة كنت شايف ببص لحاجة تانية، هي أنه شوقي يذهب مدى بعيدا أكتر وأكتر في علمنة البوردة. يعني لما بنقرأ نهج البوردة بنلاقي إنه كمية الحب وكمية الإيروسية في الحب أكبر وأكبر من البوردة، وإنه طبعا في مدح للنبي، لكن المدح في رأيي بياخد شكل جزء منه حسي أكتر وأكتر، وبيحوله إلى يعني إنسان بنحبه أكثر منه هذا الرمز النبوي المقدس الذي يفتح بابا إلى الحضر الإلهي. ده بالإضافة طبعا إلى أنه أنا شايف أنه لما بنسمع أي حد يغني نهج البوردة غير لما بنسمع أم كلثوم بجلالة قدرها بتغني نهج البوردة، لأنه في كل الموروث وكل المؤسسة التي تمثلها أم كلثوم. كان أستاذ عمر رفع إيده، مش عارف هل ما زلت معانا يا عمر؟ تفضل تفضل يا عمر، تفضل. شكرا دكتور وليد، وبرضه شكرا لحضرتك انك طرحت السؤال دوت والمساله دي. و يعني هنطلق من نهج البوردة اللي سمعناها دلوقتي في نقطتين في رأيي. يعني أنا هحاول أجاوب على أسئلة حضرتك إنه أنت طرحتها للنقاش، إنه إيه الفرق أو إيه المشترك بين العملين أو التجربتين اللي سمعناهم دلوقتي، اللي هو أم كلثوم الصوت الفردي، ولا هو أم كلثوم وأم كلثوم ليست صوت فردي عادي، وما بين بالظبط. وما بين أوبرا مسقط. في رأيي لو في مشترك ما بين الاثنين هو النقطة اللي أنا قلتها اللي هي الهارموني، بمعنى إنه هنا في سياق ومستواه وهنا في سياق ومستواه، في حد أدنى أو حد جيد من الوعي بالعناصر، فأنا واصلني الهارموني. بس واصلني قد إيه بقى، دي اللي تفرق طبعا. يعني لأنه طبعا أم كلثوم يعني بجلالة قدرها فعلا ما فيش زيها. فدي أول نقطة. النقطة الثانية سؤال حك المهم، إنه هل ممكن الفن يضعنا في حالة صوفية حتى لو العناصر ما هيش صوفية بالأساس؟ الإجابة طبعا آه، والمثال الممتاز هو اللي حضرتك سمعته لنا، اللي هو نهج البردة للثلاثي اللي هو أم كلثوم وسنباطي وشوقي. بمعنى إنه إحنا لو تأملنا هنلاقي إنه ما فيش ولا عنصر من دول هو نقدر نقول هو متصوف بالاساس او متصوف اصلا. يعني شوقي ده راجل علماني لكنه شاعر عظيم وانسان مدرك تماما لاصول الصنعه اللي بيعملها، اللي هو الكتابه ومعارضه الشعر القديم، حتى قيل ان شوقي تفوق على مثلا البحتري وغيره. فبالتالي هنا في اجاده فنيه وفي صدق شديد في جوده واتقان. ثم لما يعطى ده لملحن مدرك تماما قيمه، مدرك تماما المعنى وصياغته لحنيا، ثم تقول ام كلثوم، واسمحوا لي هنا يمكن انا عشان دارس ام كلثوم شويه، واعتقد الوضع سريعا في السياق الزمني اللي كانت مثلا ام كلثوم بتغني فيه القصيده دي مفيد شويه، او يبين انه في النهايه ام كلثوم امراه ومطربه، وكانت بتغني مثلا الاغنيه دي، هي كانت واحده من ثلاث وصلات في حفله مثلا في مسرح الازبكيه، ولا بعد كده مسرح قصر النيل، ولا ايا كان. يعني السياق ما هوش ديني وما هوش صوفي، لكن هي قادره انها تخلق هذه الحاله جوه الاطار العلماني، لدرجه انه لو كنا يعني، وادعو برضو زملائي يعني هنا يكملوا استماع للقصيده دي نفسها اللي حضرتك سمعت لنا جزء منها، لما ام كلثوم بتوصل للابيات اللي تذكر فيها اسم النبي عليه الصلاه والسلام ملحنه بقى، مثلا حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، تلاقي القاعه تكاد تنفجر من الوجد. بينما ده جمهور ام كلثوم العادي اللي ما هواش متخصص وما هواش متدين بالقصد، يعني مصري جمهور عادي، لكنه عناصر الحالة نجحت إنها تخلق ده، ولو في وصلة غنائية ولو في تجربة غنائية. فطبعا الفن قادر إنه يخلق حالة صوفية حتى لو عناصره مش جاية منها، وحتى لو السياق ما هواش ديني أو صوفي بالمعنى الحرفي. وشكرا. شكرا شكرا ليك يا استاذ عمر. انا يعني متفق تماما. انا كنت يعني بطرح سؤال، بس انا شايف انه بالتاكيد انه الفن يمكن ان يوصلنا الى حاله صوفيه او يعتبر ممارسه صوفيه، حتى لو مفرداته ما هيش صوفيه خالص. والمثل اللي طرحته كمثال يعني اقصى، يعني هو لو الواحد بيسمع لآلة العود في مؤلف موسيقي عامله فريد الأطرش، لانه العود يعني لاسباب تاريخيه دايما مرتبط بنبض الروح، مش بالضروره كلنا نتفق على ده، بس يعني كتير ناس بيشوفوا مثلا ان العود بيستخدم في موسيقى الدينيه مثلا. يعني فأنا بشوف إنه ممكن الواحد يدخل في حالة روحية تشبه الحالة الصوفية، أو إنه يشعر بتعزية صوفية أو بمتعة روحية صوفية مجرد إنه يسمع أداء عود أو أداء قانون، حتى لو مفيش أي سياق ديني حوالين ده. يعني المثل بتاع أداء أم كلثوم لنهج البردة يمكن يكون ملتبس شوية، لأنه في النهاية نهج البردة تعارض البردة، اللي هي قصيدة في مدح النبي، واللي يعني استقر على مدار قرون اعتبارها البردة يعني على أنها جزء من التراث الصوفي. فلما شوقي يعارض البردة ويكتب نهج البردة، في بالضرورة ملمح صوفي ما. لكن زي ما الأستاذ عمر سامح حلل بدقة شديدة وبذكاء شديد، هي أم كلثوم أولا مش بالضرورة إنه في اتفاق في المجتمع على إنه أداء القصائد الصوفية حكر على الرجال، لكن مرة تانية معظم الوقت الرجال هم اللي بيأدوا النصوص اللي ليها صبغة دينية أو روحية. فكون إن امرأة هي اللي بتغني ده يعني خروج عن المألوف. وسنة 46 أنا يعني بصيت على الإنترنت اوريدي، أظن الأستاذة إيمان لاحظت إنه أم كلثوم غنت نهج البرجة سنة 46، وأنا برضو لقيت المعلومة دي إنها غنت نهج البردة سنة 46. هرجع حالا ليه مهم إنها اتغنت قبل يوليو 52. فالمهم يعني انه ام كلثوم بتغني على مسرح زي ما استاذ عمر قال، وهي امراه، وامراه بتغني اغاني حب واغاني طرب واغاني يعني في العشرينات غنت بعض اغاني الخلاعه. يعني ام كلثوم كان ليها اغنيه مشهوره بتقول فيها الخلاعه والدلاعه مذهبي. فبعدها ب 20 سنه تقريبا تقوم مغنيه نهج البرده، ده يعني برضه يحمل قدر من مش هنقول من العلمنه، بس يعني قدر من الخروج عن المألوف في التعامل مع نصوص لها صبغه روحيه. لكن زي ما يعني عمر بيقول، هي قدرت انها تخلق حاله روحيه او حاله صوفيه رغم الجو اللي ممكن نسميه علماني، يعني انها بتغني في مسرح وانها سيده وانها غنت قبل كده اغاني خلاعه وكده، ولا كده بتغني اغاني حب عاديه. ليه بقى في روح صوفيه هنا؟ ده اللي ممكن بقى يعني نتكلم ونتناقش ويبقى لينا اراء مختلفه. هل لانه ادائها فيه روح صوفيه، ولا لانه لحن الصنباطي بيبث هذه الروح، ولا علشان القصيده البديعه اللي كتبها احمد شوقي؟ انا شخصيا كنت بركز على انه من ناحيه هنا في متعه روحيه، يعني على الأقل أنا، وبالتالي أكيد في ناس زيي يعني بيشعروا بهذه المتعة لما يسمعوا نهج البردة، ربما مش كلنا نتفق على ده. لكن كمان زي ما كنت قلت في الأول، أنا بالنسبة لي مثير جدا إنه شوقي بتناوله لنهج البردة حول القصيدة لقصيدة حب أكتر وأكتر، وقصيدة فيها إيروسية أكتر وأكتر. أنا كنت يعني مجهز بعض الملاحظات على فكرة ما يسمى في الدراسات الصوفية الغربية، الصوفية بالمعنى العام يعني مش التصوف الإسلامي، الإيروسية الإلهي أو الإيروسية الإلهية، اللي هو دي حاجة مرتبطة أكتر بالتراث المسيحي اللي فيه مكانة كبيرة لتجسيد الإله، يعني تجسد الإله في جسد السيد المسيح، أو تجسد الإلهي في جسد السيد المسيح. وبالتالي أنه التعامل بحب مع الله يمر عبر وساطة التعامل بحب مع جسد اللي هو جسد المسيح، وبالتالي في قدر من الإيروسية في الحب الإلهي على الأقل في هذا الشكل من التوجه إلى ذات الإلهية بالشوق والحب. فشغل أحمد شوقي في رأيي خلق هذه الحالة من الإيروسية الإلهية، مش بأنه بيجسد جسد ما والناس بتحب هذا الجسد وبالتالي تعبر عن حبها لله أو تتوسط بحبها لهذا الجسد في حبها لله، وإنما مجرد أنه في حضور قوي لجسد النبي محمد بالكلمات في القصيدة اللي كتبها شوقي، وبعدين بأداء أم كلثوم أزعم وكأنها يعني نفخت روحا في هذا الجسد المصنوع من الكلمات، وأصبح الجسد المحمدي حاضرا، وبالتالي التعامل معاه بالغزل وبالتغزل وبالكلام عنه وكأنه محبوب، وفي حد يعني بيعبر عن شوقه لهذا المحبوب وتخوفه من أن هذا المحبوب يكون زعلان منه. في حالة من الإيروسية، وهي إيروسية إلهية لأنه مفهوم أنه مدح النبي هو يعني هي خطوة نحو مدح الذات الإلهية في التصوف المسلم على كل حال. النقطة بقى اللي أنا كنت عاوز أرجع لها، إنه ليه كان مهم إنه نوضح إنه الأغنية بتاعت نهج البوردة اتعملت قبل يوليو 52، لأنه هي فعلا زي ما الأستاذة سماء قالت، هي في جزء من خصوصية أداء نهج البوردة سنة 46 هو إنه بتعبر عن الذات القومية المصرية، بس مش في رأيي، يعني مش فكرة يعني إنه هي قصيدة باللغة العربية ويؤديها يعني شاعر الدولة، وبالتالي تعبر يعني عن روح قومية مصرية في المطلق. هي بتعبر عن روح القومية المصرية في فترة ما يسمى بالتنوير وبالتحديث، وبتتحول فيها هذه القصيدة اللي هي مفروض إنها بتمدح النبي إلى مدح صورة الدولة الحديثة الملكية، احنا لسه قبل يوليو 52، وإلى تقديم هذه الذات الحديثة الملكية، ذات القومية الحديثة في إطار الملكية، على إنها من ناحية ذات مرتبطة بتراثها اللي هو الإشارة للمدح النبي، لكن هي أيضا ذات حديثة مؤمنة بملكية دستورية. عمر بشكل يعني مصادفات مثيرة جدا، عمر أشار للبيت اللي فيه كلام عن النبي محمد، واللي صوت الشاعر بيكلم فيه النبي محمد بيقول له ما معناه يعني تبوأ عرشك. ودي في رأيي مش يعني مش إشارة عابرة ولا بريئة، يعني هو في الواقع في رأيي هنا صوت الشاعر بيتكلم على النبي محمد اللي هيقعد على عرش في إشارة للملك المصري اللي هيقعد على عرش. ومن ناحية الكلام عن النبي محمد جالسا على العرش وكأنه ملك الأنبياء كلهم وسيد العالمين كلهم، لكن من ناحية تانية في إشارة للملك المصري اللي بجلوسه على عرش مصر يصبح ملكا على العالمين في العالم الإسلامي كله. كان دايما في هذا الخطاب عند الملكيين المصريين وعند يعني القوميين المصريين المؤمنين بالملكية بشكل عام لحد ما قامت يوليو 52. عشان كده في مسألة يعني مرتبطة بالتباس التصوف في نهج البوردة، مرتبطة بالسياق التاريخي، انه هو طبعا في تصوف وفي مدح للنبي، بس في علمنة بمعنى يعني تقريب هذه الممارسة الصوفية من عالمنا، من ناحية بسبب الإفراط في التغزل وفي التجسيد بالألفاظ للنبي محمد، ومن ناحية في تحويل النبي لطرف في استعارة بتقول إنه الملك المصري مثل النبي محمد كلاهما يجلس على عرش العالمين. بس طبعا يعني مش بالضرورة إنه تفسيري يكون سليم، يعني لكن أنا أزعم أن له وجهات. أستاذ شادي المصري اتفضل. سمعنا يا شادي؟ ايوه سامعك اتفضل يا دكتور. اتفضل. يا حسن دكتور وليد، ازي حضرتك؟ الملحوظه اللي انا عايز برضو اشير اليها بعد كلام حضرتك يعني على القصائد الصوفيه وكده، ان بعض المتصوفه وصفهم يعني مثلا في شعر الغزل للمراه كليلى وكده، خلوها ان هي في الحب الالهي، تمام فربطوا ما بين القصائد الغزلية وبين العشق الإلهي زي ما بيقول في مصطلح التصوف. فتجد أن هناك من يتغزل في امرأة وهو يجعل تلك المرأة هي العشق الإلهي بالنسبة له. فدي ممكن احنا يعني نحسها في بعض قصائد بعض أغاني أم كلثوم، يعني مثلا في أغنية بتاعت مرسي جميل عزيز ألف ليلة وليلة، اما تجد طبعا انا درويش من درويش بليغ حمدي، صراحه بليغ حمدي يعمل لي فيجي بليغ حمدي يعني في اخر المقطع كلمات يا قمر ليلي يا ظل نهاري، يا حبي يا ايام الهنيه عندي لك اجمل هديه، كلمه الحب اللي بيها تملك الدنيا وما فيها، واللي تفتح لك كنوز الدنيا دي قولها ليا، الله محبة، الخير محبة، النور محبة، طبعا ده قمة التصوف، يعني قمة التصوف هو أنت تجعل الأحاسيس من الله والخير والحب وكل المعاني الجميلة دي، هو ده التصوف الحقيقي اللي الإنسان بيحاول يستشعره. فالتصوف مش حالة دينية فقط، هو حالة شعورية، يعني حالة شعورية من الانتشاء، من النشوة، من الصفاء الذهني والصفاء النفسي والهارموني مع الكون كله، اللي حتى بيشوف الشجر، بيشوف الليل، بيشوف القمر، بيحب الحاجات دي كلها. فده نوع من أنواع التصوف، مش شرط يكون التصوف هو مفهوم ديني فقط. فيعني حبيت أشير وفي برضو طبعا أم كلثوم، أنا بالنسبة لي في غنت رباعات الخيام، ودي كانت أغنية عظيمة جدا هي عملتها، وكنت يعني كنت بحب ان انا يعني اسمعكم المقطع اللي هو دقيقة واحدة، اللي هي يعني دايما بتأثرني فيه وهي بتقول، فمش عارف ممكن ولا لو دقيقة تحت واحدة يعني. إيدك، لو تحت إيدك تحت ايدي اتفضل. هنا. مش هنسمعه يا شادي إلا إذا عملت شير. أنت مشغله على ديفايس تاني؟ هو ممكن عشان ما ندخلش في تعقيدات تقنية، احكي لنا إيه الإحساس اللي بتحسه الأغنية، عند المقطع اللي أنت عاوز تتكلم عنه؟ الأغنية اللي بتقول فيها: إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك. طبعا رياض السنباطي أو الملحن الأغنية يعني عمل ملحمي عظيم في تلك الرباعيات. وطبعا دي قصيدة من قصائد التراث الصوفي العظيم، رباعات الخيام معروفة يعني. فدي كانت من الحاجات اللي هي يعني بتأثر في أي واحد بيسمعها يعني. فده الملاحظة اللي أنا بقول لحضرتك عليها، إن التصوف ممكن يكون حالة شعورية ترتبط بمفهوم ديني أو بمفهوم شعوري نفسي، يعني صفاء نفسي معين. فذلك الفن بيخدم، ممكن مقطوعة موسيقية تجعلك متصوف، ممكن مشهد طبيعي يجعلك متصوف، ممكن صورة تجعلك متصوف. فالتصوف مش عاوزين يعني ايه نحصره في مفهوم ديني فقط بس. شكرا شكرا دكتور علي. شكرا ليك. يعني دي ملاحظة مهمة جدا. احنا كنا اتكلمنا في بداية لقاءاتنا عن ايه هو التصوف، وكنت بركز على فكرة ان التصوف هو حالة توحد بين ذات الانسان وذات اعلى. يعني فالتعبير اللي استخدمه المرة دي الاستاذ شادي المصري، واللي اعتقد ان اخرين استعملوه في لقاءاتنا السابقة، هو فكرة، وكان دايما بيستخدموا كلمة الهارموني، أو يعني فكرة التناغم أو التساوق، إنه بيحصل تناغم ما بين روح الإنسان وروح العالم مثلا، أو روح بعض الأشياء، أو روح آخرين. وده بالتأكيد جزء من التجربة الصوفية. أستاذ شادي يعني قدم بسرعة كده تأويل مثير جدا لأغنية ألف ليلة وليلة، إنه فعلا إحنا بنحس إنه أغنية ألف ليلة وليلة دي أغنية حب عادية، بس يعني لما نركز في بعض الصور اللي يعني أشار ليها الأستاذ شادي، ممكن نفهمها على أنها أغنية صوفية، وأنه المحبوب هو يمكن يكون محبوب يعني بشري يعني، بس ممكن كمان يكون محبوب إلهي أو كليهما. النقطة الثانية اللي أشار ليها الأستاذ شادي هي فكرة أنه المتصوفة مش بالضرورة بيعملوا يعني نوع من التجسيد فقط، بأنه مثلا يجسدوا النبي محمد وبعدين يتوسلوا بالتحبب إلى هذا الجسد، إلى يعني الذات الإلهية، وإنما ممكن يستخدموا يعني طريقة مخاطبة لمحبوبة زي ليلى في المعتاد. وده حقيقي، وده ممكن نعتبره جزء من اللي أنا سميته الإيروسية الإلهية يعني. لكن في رأيي في فرق بين اللي بيعمله شوقي في نهج البردة وبين إنه واحد متصوف يغني لليلى، أو بين إن إحنا نمسك القصائد مثلا المنسوبة لقيس بن الملوح واللي بيخاطب فيها ليلى ونعتبرها إن هي مش بس مخاطبة لذات امرأة وإنما مخاطبة للذات الإلهية. دي حاجة موجودة في التصوف، التصوف المسلم بشكل عام، التصوف العربي، التصوف الفارسي، فكرة مخاطبة الذات الإلهية باعتبارها امرأة. لكن وموجود برضو في التصوف المسيحي الأوروبي يعني، لكن عند العرب وعند المسلمين بشكل عام دي مسألة طاغية، إنه الواحد يخاطب امرأة بينما هو في الواقع يخاطب الذات الإلهية لأسباب معقدة يعني، ممكن نبقى نتكلم عليها مرة تانية لأن احنا كده خلاص بقالنا ساعتين. إنما اللي عاوز أقوله إنه ما هو يعني مفرط في العلمانية ومفرط في الجسدانية في قصيدة نهج البردة بتاعت أحمد شوقي، وبالتالي يعني هو مغاير للمعتاد في التعامل مع التحبب إلى الله، هو إنه كمية الملامح الجسدية وكمية الصور اللي توحي لنا إنه بيتكلم بشر متجسد اللي هو النبي محمد اكبر بكتير من المعتاد. يعني لما متصوفه يخاطبوا ذات الالهيه وكانهم بيخاطبوا حبيبه، بيتكلموا عن عينها، بيتكلموا عن ممكن شعرها يعني لو واحد يعني جريء قوي، لكن في النهايه ملامح سريعه يعني. انا ازعم انه شوقي عامل قدر من التجسيد البشري اكتر واكتر، بالذات علشان هو من ناحيه بيتعامل مع الجسد المحمدي باعتباره جسد في زعمي، لكن كمان علشان المقارنة اللي هو بيعملها أو الاستعارة اللي هو بيعملها، إنه يعني يا محمد تبوأ العرش مثلما في زعم وتأويل وليد، مثلما يعني ملك مصر يتبوأ العرش، فكده هو بيخلي يعني النبي محمد متجسد زي ما الملك متجسد، وزي ما النبي محمد يجسد الأمة بشكل أو بآخر فالملك يجسد الأمة المصرية بشكل أو بآخر. في الشات في الأستاذ وليد طرح سؤال مهم قوي عن السينما، وإزاي إنه هل السينما يعني ممكن تعبر عن التصوف مثلا لما تحكي قصص عن متصوفة، ولا ده بقى إضافتي أنا يعني، ولا هل السينما في حد ذاتها ممكن تعتبر ممارسة متصوف؟ ده سؤال مهم جدا، للأسف مش هيكون عندنا وقت إن احنا يعني نغرق في الإجابة عنه لأنه عدى وقت طويل، وأنا مش عاوز أطول عليكم، وكل سنة وانتم طيبين. احنا في رمضان النهاردة في مارس سنة 23. بشكل سريع يعني، أنا زي ما قلت قبل كده، أنا كتبت عن السينما الصوفية وممكن الواحد يرجع إلى ما كتبته عن السينما الصوفية، كتبت بالعربي والإنجليزي وبالفرنساوي فممكن تلاقي حاجات كتير. بشكل سريع أنا دايما أزعم إنه ممارسة السينما في حد ذاتها لها بعد صوفي، لأن ممارسة السينما تحمل الجسد الفرد وتجعله يمتزج بأجساد أخرى، سواء يعني امتزاج جسد الفرد بأجساد الآخرين في قاعة العرض، أو امتزاج ذات الفرد وجسده بمعنى ما مع الذوات المعروضة على الشاشة. يعني من حيث المبدأ السينما لها بعد صوفي. ممكن بقى نتفق ونختلف حوالين هل السينما بتبقى صوفية لمجرد إنها تعرض لقصة مثلا حياة شخصية صوفية، ولا لازم يكون في فكرة ذوبان الذات الفردية في ذات أعلى أو ذات أكبر كمعيار لتقييم إذا كان في تصوف ولا لأ. أنا كنت مجهز كلام على أغنية حانت الأقدار واستخدامها بصوت أم كلثوم وجسد نبيلة عبيد في فيلم رابعة العدوية، وكنت مجهز كلام كتير على رابعة العدوية وإزاي هي يعني أيقونة من أيقونات الصوفية، وإزاي هي للأسف تعرضت لتأميم لما يعني حزب من اليمين المتطرف أصبح يتخذ من رابعة إشارة له، رغم أن رابعة دي بتاعتنا احنا مش بتاعتك انتوا يعني، رابعة دي بتاعت كل من يهتم بالتصوف، وهذا الحزب اليمين المتطرف تحديدا يقف ضد كل ما تمثله رابعة العدوية. بس للأسف يعني ما فيش مجال لأنه الوقت عدى. أحب إن احنا نواصل النقاش على بوست إن شاء الله أعمله على في الصالون وممكن نتناقش عليه، أو لو حبيتوا نواصل النقاش في الشات بتاع جروب الدورة دي أشكركم جميعا على مساهمتكم النهاردة. اتكلمنا بشكل سريع عن التصوف بالفن، يعني بممارسة فنية ما، هل ده يمثل ممارسة صوفية حتى لو كان المضمون ما هوش مثلا شعر صوفي معين أو كلام عن شخصية صوفية معينة، أو التصوف في الفن، يعني أنه في فن ينتج كلام صوفي، خطاب صوفي، ممارسات صوفية ينتجها في شكل أغنية أو في شكل فيلم. وحاولنا، أو يعني أنا حاولت أنه نفتح النقاش حوالين التصوف بتاع الفرد وحده، والتصوف بتاع الفرد في إطار مجموعة، أو التصوف بتاع مجموعة في تفاعلها مع نصوص، زي مثلا لما نسمع مغني يغني شعر صوفي وحده أو مجموعة تغني هذا الشعر الصوفي وحده. أعتقد يعني أنه إحنا سريعا تكلمنا عن فكرة التصوف علاقته بالغناء، لكن ما لم يتسع الوقت إن إحنا نتكلم عن الشعر كفن وحده ولا عن السينما كفن وحده. لكن إن شاء الله نتناقش في ده سواء في الشات بتاع الجروب أو في بوستات على صفحة الصالون على فيسبوك، أو مين عارف في دورات أخرى. شكرا لكن ولكم جميعا، وشكرا لجمال مرة تانية اللي جمعنا هنا كعادته، جمعنا على الخير دائما. وأتمنى يا ريت لو في إمكانية إن احنا نحصل برضو على نسخة من الشات، لأنه الشات مليان ملاحظات مهمة جدا وأنا شخصيا استفدت منها جدا. تفضل يا جمال. باسم أكاديمية التفكير بشكر الدكتور وليد على الدورة الجميلة دهيت، وأتمنى أن يكون في لقاءات في المستقبل، وأنا متأكد أن أنا بتكلم بصوت كل الناس اللي معانا والناس اللي مش معانا، اللي هم يعني كانوا يتمنوا أن هم يبقوا معانا. وبشكر كل الناس اللي حضروا معانا الدورة دهيت بجلساتها، و كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، وحنلتقي في المستقبل إن شاء الله. وعند هذا الوقت حنوقف التسجيل، ونشكر الناس اللي تابعنا على يوتيوب.